بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في التقسيمات من بحث الكليات الخمسة، وقلنا تنقسم إلى نوع، والنوع ينقسم إلى حقيقي وإضافي وجنس، وينقسم إلى قريب وبعيد ومتوسط، والثالث إلى النوع الإضافي وينقسم إلى عال وسافل ومتوسط، والرابع إلى الفصل وهو قريب وبعيد مقوم ومقسم. تكلمنا يوم أمس عن الأول والثاني والثالث، وبقي علينا الرابع، وتكلمنا بشكل إجمالي. اليوم نتكلم عن تنبيه حول ما تكلمنا عنه يوم أمس. فيقول المصنف في هذا التنبيه: يتضح مما سبق أن كل من المتوسطات لا بد أن يكون نوعا لما فوقه وجنسا لما تحته. شيء طبيعي أنه قد يكون نوع بلحاظ ما فوقه، ويكون جنس بلحاظ ما تحته. يعني كيف؟ خلنا ناخذ مثال. الإنسان حيوان، الإنسان حيوان ناطق، فحيوان نقول بلحاظ الناطقية يكون ماذا؟ نوعا. الإنسان بلحاظ الحيوانية يكون جنسا، بلحاظ الناطقية يكون نوعا. صار واضح ولا؟ واضح الفكرة؟ فمن هنا يقول لا بد أن يكون نوعا لما فوقه وجنسا لما تحته. والمتوسط النوع والجنس، شوف المتوسط النوع والجنس. واضح هذا لا مو واضح؟ قال: والمتوسط النوع والجنس قد يكون واحدا إذا تألفت سلسلة الكليات من أربعة، وقد يكون أكثر إذا كانت السلسلة أكثر من أربعة. مثال الأول، شوف، وهو ماذا؟ إذا كان واحدا. قلنا إذا كان واحدا تتألف سلسلته ماذا؟ من كليات أربعة. مثلا الماء المندرج تحت السائل، الماء مندرج تحت السائل، والسائل المندرج تحت الجسم، والجسم المندرج تحت الجوهر، لكنه واحد بخلاف الحيوان. الحيوان أكثر من واحد، أكثر من فرد، هو أفراد متعددة، ولهذا نحتاج إلى فصل، بينما هنا ما نحتاج. لاحظ، قال الماء، ما هو الماء؟ تقول هو السائل، والسائل هو الجسم، والجسم هو الجوهر. لاحظ، فالماء هنا ماذا؟ نوع، والسائل جنس، والجسم أيضا جنس بالنسبة للسائل، لأن السائل يكون نوعا للجسم، نوعا للجسم. زين، الجوهر، فالجسم يكون نوعا للجوهر، يكون الماء نوعا للسائل. اي نعم، السائل نوعا الى الجسم. اي، والجسم يكون نوعا الى الجوهر. احسنت، لكن بلحاظ الجنس نقول السائل جنس للماء، والجسم جنس للسائل، والجوهر جنس للجسم، وكلها أجناس إلى الماء. صار واضح لما واضح هذا؟ هذه كم كلية الآن؟ 4 كليات. لاحظ، الماء، السائل، الجسم، الجوهر، كلها أجناس. لا، مو أجناس الماء، نقول كلها زين تندرج تحت النوع وهو الماء، فكلها أجناس متتالية متسلسلة زين للماء، لكن بلحاظ الماء، بلحاظ ما فوقها، أما بلحاظ ما تحتها تكون ماذا؟ أحسنت، تكون أنواع. واضح أم واضح؟ هذا إذا كان واحدا، وقد يكون أكثر إذا كانت السلسلة أكثر من 4. إذا كانت السلسلة أكثر من 4، إيه؟ مثل شنو؟ البياض، البياض المندرج تحت اللون، المندرج تحت الكيف المحسوس، المندرج تحت الكيف، هذا كله في النوع الأول. نفس الشيء، أنا بعدي أنا اشتباه قلتك عن الثاني، هاي كله في النوع الأول، إحنا بعد ما انتقلنا الثاني. زين، فهذا نفس هذا، أنه باعتبار أنه واحد فالسلسلة تكون مؤلفة من 4 كليات. واضح لو لا؟ فالبياض نوع للماء، واللون نوع للون، واللون جنس للبياض، واللون نوع للكيف المحسوس، والكيف المحسوس جنس للون، ها، والكيف جنس للكيف المحسوس، والكيف المحسوس نوع جنس للون. ايه، من اول شوف، البياض نوع، عدل، اللون، اللون جنس للبياض، والبياض نوع للون. زين، اللون جنس للبياض نوع للكيف المحسوس، الكيف المحسوس جنس للون نوع للكيف. واضح؟ هذا مثال الأول وهو المتوسط. زين، النوع والجنس قد يكون واحدا إذا تألفت سلسلة الكليات من 4، وقد يكون أكثر إذا كانت السلسلة أكثر من 4. مثال الثاني، سلسلة الإنسان إلى الجوهر، هذا أكثر من 4، علل ولا؟ سلسلة الإنسان إلى الجوهر المؤلفة من 5 كليات كما تقدم. تقول ماذا؟ الإنسان، هي واحد، الإنسان حيوان ناطق جسم حساس متحرك بالإرادة، جوهر. فهذا صار كم كلية؟ كم؟ 5 كليات. ألا لا؟ أو متساوي الساقين، تقول المتساوي الساقين المندرج تحت المثلث، ألا لا؟ المتساوي الساقين يعني ماذا؟ مثلث يعني، المندرج تحت الشكل المستقيم للأضلاع، أضلاعه مستقيمة، المندرج تحت الشكل المستوي، المندرج تحت الشكل، المندرج تحت الكم. وهذه السلسلة مؤلفة من 6 كليات، احسبها، متساوي الساقين، مثلث، شكل مستقيم الأضلاع، شكل مستوي، الشكل، الكم. كم كلية صارت عندنا؟ والأنواع المتوسطة 3، الأنواع المتوسطة ثلاثة: المثلث والشكل المستقيم الأضلاع والشكل المستوي. شوف أنواع لمو أنواع. المثلث نوع الشكل المستقيم نوع للشكل المستوي. نعم. والشكل المستوي نوع للشكل. صار واضح يا ولا؟ والأجناس المتوسطة ثلاثة أيضا: الشكل المستقيم الأضلاع، الشكل المستوي والشاكل. واضح هذا؟ رابعا قال: وكل نوع إضافي. وكل نوع إضافي لا بد له من فاصل يكون جزءا من ماهيته يقومها ويميزها عن الأنواع الأخرى التي في عرضه المشترك معه في الجنس الذي فوقه. كما يقسم الجنس إلى قسمين: والأجناس المتوسطة ثلاثة أيضا: شكل مستقيم الأضلاع، شكل مستقيم والشكل. إيه؟ ليش مو يام الكم؟ لا، الكم مثل جنس، ليس الجنس متوسط، جنس الأجناس آخر شيء يكون. إيه؟ هو خلاص، لأن النوع تحته أجناس، هو ما يندرج تحت أي جنس، فهو جنس الأجناس خلاص. صار واضح؟ المثلث مو جنس إلى متساوي ساقين. المثلث جنس إلى متساوي ساقين. إيه؟ نعم صحيح. شوف قال: والأنواع المتوسطة ثلاثة: المثلث موجود. شلون؟ مو موجود هنا. انتم ما عندكم؟ الأجناس المتوسطة ثلاثة: الشكل المستقيم الأضلاع، والشكل المستوي والشكل. مو موجود المثلث. انتم عندكم كذي؟ أنواع متوسطة موجود. عموما هو لا يغير شيء. هو ربما أخذ في الحسبان أن الشكل يعني مثلث، يعني شكل مثلث يعني. ما يغير شيء. مفهوم هذا؟ ننتقل الرابع يعني. وكل نوع إضافي لا بد له من فصل يكون جزءا من ماهيته يقومها ويميزها عن الأنواع الأخرى التي في عرضه المشتركة معه في الجنس الذي فوقه. كما يقسم الجنس إلى قسمين: أحدهما نوع ذلك الفصل، وثانيهما ما عداه، كالحساس المقوم للحيوان والمقسم للجسم النامي إلى حيوان وغير حيوان، فيقال الجسم النامي حساس وغير حساس. الجسم النامي حساس مثل الحيوان، غير حساس نبات. لا، فيه نوع من النبات حساس إيه، لكن ليس كل الأنواع. لكن الفصل الذي يقوم نوعه المساوي أو يقوم نوعه المساوي له لا بد أن يقوم أيضا ما تحته من الأنواع. فالحساس المقوم للحيوان يقوم الإنسان. شوف، يقوم الإنسان لأنه حساس. الحساس المقوم الحيوان يقوم الإنسان وغيره من أنواع الحيوان أيضا، لاشتراك باقي الحيوانات مع الإنسان في ماذا؟ في الإحساس. أيضا لأن الفصل المقوم للعالي لا بد أن يكون جزءا من العالي، والعالي جزء من السافل، وجزء الجزء جزء، فيكون الفصل المقوم للعالي جزءا من السافل فيقومه. والقاعدة العامة أن تقول مقوم العالي مقوم السافل. ولا عكس، يعني لا تقول مقوم السافل مقوم العالي، لأن السافل لا يقوم العالي. والفصل أيضا إذا لوحظ بالقياس إلى نوعه المساوي له قيل له الفصل القريب، كالحساس بالقياس إلى الحيوان. زين، فالحساس تقول الحيوان هو الجسم الحساس، هذا فصل قريب. والناطق بالقياس إلى الإنسان قريب، تقول الإنسان ناطق، هذا قريب، هذا قريب. فإذا قالوا لك عرف الإنسان تقول الإنسان ناطق، فصل قريب. ما يحتاج تقول الإنسان هو الحيوان، هو الحيوان الذي هو جسم، الذي هو متحرك، الذي هو حساس ناطق. ما يحتاج تروح إلى الجنس البعيد وانت عندك جنس قريب، الإنسان ناطق. يعاب عليك لو أنك استعملت الأجناس البعيدة مع وجود القريب. وإذا لوحظ بالقياس إلى النوع الذي تحته نوعه قيل له الفصل البعيد، كالحساس بالقياس إلى الإنسان. شوف، تقول الإنسان هو الجسم الحساس النامي المتحرك بالإرادة الناطق، ما أحتاج كل هذا، هذه أجناس بعيدة. مو معنى خطأ، صح، هاي صحيحة، لكن قياسا إلى الجنس القريب فإن الجنس القريب يكون ماذا؟ أولى في التعريف. والخلاصة أن الفصل الواحد يسمى قريبا وبعيدا باعتبارين، ويسمى مقوما ومقسما باعتبارين، الذات والعرضية. عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.